إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، لا يخفاكم ولا يجهل أي واحد منكم أن الله ما خلقكم عبثا أو ولن يترككم سدى، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وآتاكم الأبصار والأسماع والأفئدة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. معاشر المؤمنين، إن كثيرا من المسلمين انطلقوا في هذه الدنيا غير ملتفتين للغاية التي من أجلها خلقوا، ولا مبالين لهذه الشريعة التي بها أمروا، فانطلقوا يتفننون في ألوان الملذات والمعاصي والشهوات، متجاهلين أو جاهلين أن الله رقيب حسيب عليهم. أيها الأحبة في الله، من استقرأ كتاب الله جل وعلا أدرك شيئا على حسب فهمه وقدراته وإدراكه، أدرك علما على حسب ما آتاه الله جل وعلا من الفهم، ومن ذلك يدرك أن هناك سبعة من الشهداء أو الشهود على بني آدم شهداء. هناك شهود عليكم يا معاشر المؤمنين، وأعظم وأجل وأكبر شهادة هي شهادة الله جل وعلا على عباده، فهو الذي خلقهم من العدم وأنشأهم قبل بعد أن لم يكونوا شيئا، وهداهم إلى الإسلام ووفقهم وآتاهم النعم التي لا تحصى، فالله شهيد على عباده. ومن أجل هذا جاءت الآيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى بقوله: إن الله كان على كل شيء شهيدا. فالله شهيد على أعمالكم، وشهيد على كل صغير وكبير من الأعمال تجترحه جوارحكم. ويقول الله جل وعلا: والله شهيد على ما تعملون، مطلع على أعمالكم، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ويقول الله جل وعلا: فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. علم الله لعمل العبد سابق لابتدائه واستئناف فعله، علم الله لأعمالنا سابق لهذا، فهو عالم بأعمالنا وما نجترحه، وهو يعلم ما توسوس به نفوسنا وما تتحدث به قلوبنا قبل أن يصل الأمر إلى حركة الشفاه أو أفعال الجوارح. فهذه شهادة عظيمة جليلة من الله عليكم يا معاشر المؤمنين. فمن تيقن هذا وراقب الله سبحانه وتعالى وأدرك أن الله شاهد شهيد مطلع رقيب حسيب عليه، لم يجرؤ على معصية من المعاصي، ولم يجرؤ على أن يقابل نعم الله بالجحود والكفران. أما الشاهد الثاني، أما الشهود الثانية فهم الملائكة يا عباد الله. إن الله جل وعلا جعل عليكم ملائكة حافظين كراما كاتبين، يكتبون كل أعمالكم ويكتبون كل تصرفاتكم وحركاتكم. وستجدون هذا وسنجد هذا يوم العرض الأكبر على الله، يوم لا تخفى خافية، يوم لا تخفى من العباد خافية، كل صغيرة وكبيرة مسطورة في الكتاب، كل دقيق وجليل مقيد في هذه الصحائف والسجلات. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالملائكة شهود عليكم يا عباد الله. يقول الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ويقول جل وعلا: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول. ليس الأمر عند حد الفعال، ليس الأمر عند حد الحركات والتصرفات، بل الأقوال محسوبة مكتوبة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. فهل بعد هذا يا عباد الله، هل بعد علم عبد من عباد الله أن الله شهيد شاهد مطلع على أعماله، وأن الملائكة كاتبة للدقيق والجليل من أفعاله، هل يتجاهل الإنسان أمر ربه، أم ينسى زواجر خالقه، أم يتغافل عما أوجب الله عليه؟ حاشا وكلا يا عباد الله. ولكن الغفلة، ولكن المعصية تأتي إلى العباد في حين غفلة عن مراقبة هؤلاء الشهود. معاشر المؤمنين، واعلموا أن رسولكم صلى الله عليه وسلم شهيد عليكم، واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد عليكم. يقول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا ابن أم عبد، أو يا ابن مسعود، اقرأ علي القرآن. قال: أقرأه عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتح قول الله جل وعلا من أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى وصل قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: حسبك حسبك. فالتفت إليه ونظرت فإذا عيناه تذرفان، فإذا عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان بالدموع من قوله جل وعلا: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو العالم بكلام ربه جل وعلا: ليزادن أقوام عن حوضي يوم القيامة، فيقف أقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فاتقوا الله يا عباد الله، وتذكروا شهادة نبيكم صلى الله عليه وسلم عليكم. يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أنتم يا أمة محمد جعلكم الله أمة وسطا عدولا لتكونوا شهداء على الناس، وعليكم شهيد من الله وملائكته ورسله، ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويقول الله جل وعلا: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فهل بعد هذه الشهادة، شهادة الله على خلقه، وكتابة الملائكة لأفعالهم، وشهادة الأنبياء على أممهم، هل بعد هذا يا عباد الله نغرق بالذنوب والمعاصي، أو ننسى واقعنا وما نحن فيه من اللهو والغفلة عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وإليكم شهيدا رابعا من أنفسكم يا عباد الله، تلكم هي شهادة أنفسكم على أنفسكم، شهادة جوارحكم على أنفسكم. إن أول شهادة منكم على أنفسكم أنكم شهدتم وأقررتم بأن الله خلقكم. أنتم شهدتم بأن الله واحد خلقكم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قد أخرجكم الله من أصلاب الرجال، أخرجكم الله، أخرج الله ذرية آدم من أصلاب الرجال كأمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم بأن الله ربهم، فشهدوا على أنفسهم. ومع ذلك فالله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفطرتكم ناطقة حية بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فأنتم شهود على أنفسكم وجوارحكم شهود عليكم. يقول الله جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ كل مجرم، كل عاص، كل رجل يحاسب نفسه يوم القيامة إلا من نجاه الله وكتب له الفوز والسعادة. يقول لجوارحه: لما شهدت يا يدي علي؟ لما شهدت يا سمعي علي؟ لما شهدت يا لساني علي؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ومن ذا يستتر عن علم الله وملائكته؟ والله لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض. ومن ذا الذي يستتر عن ملائكة الله وهم على يمينه وشماله؟ لا يلفظ أو يفعل أو يكتب أو يقول إلا وهم شهود على فعله. فتنبهوا لهذه الشهادة من أنفسكم على أنفسكم يا عباد الله، وليحاسب كل واحد منا نفسه، وليتذكر أنه سيقف خصيما لجلده، خصيما لجارحته، خصيما لسمعه، خصيما لبصره. وقد نسي أن الله جل وعلا ينطق هذه الجوارح، وينطق هذه الجلود، وينطق هذه الأجسام، فهي شهادة رابعة عليكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الصمد على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه وعن الند وعن المثل وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وتجنبوا سخط ربكم، فإن أجسامكم على وهج النار لا تقوى. وتمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. معاشر المؤمنين، إن عليكم شهود، إن عليكم شهادة عظيمة من خالقكم وملائكة ربكم ومن أنفسكم ومن الرسول الذي بعث في أمتكم. فاتقوا الله حق التقوى، وراقبوا أنفسكم في أفعالكم وأعمالكم وأقوالكم. واعلموا يا عباد الله أن أعمالكم شاهدة عليكم، اعلموا أن العمل شاهد على صاحبه، اعلموا أن الأعمال هي أعظم أو هي من أعظم الشهادات على صاحبها، وشهادة العمل هي شهادة المآل والمنقلب والنتيجة. فمن كان مآله ومنقلبه وخاتمة أمره إلى السعادة والخلود في الجنة والرضوان والنعيم المقيم، فعمله شاهد له بهذا، ونال فضل الله ونعيمه برحمة الله ثم بعمله. ومن كان من أهل الشقاوة والعذاب المقيم والخلود في الجحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن عمله شاهد عليه بحكم المنقلب والمآل بأفعاله وأعماله. قالوا: ما سلككم في سقر؟ ما الذي جعل المجرمين في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، حتى أتانا اليقين. إذن يا عباد الله، أعمالهم سبب، وأعمالهم شاهدة على مآلهم ومنقلبهم. فاتقوا الله في أعمالكم وأفعالكم، واعلموا أن عباد الله شهود عليكم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا ذات يوم مع صحابته: مرت جنازة فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مرت جنازة فأثنى الصحابة رضوان الله عليهم شرا فقال: وجبت. قالوا: يا رسول الله، مرت الأولى فقلت وجبت، ومرت الثانية فقلت وجبت. قال: أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فذكرتم عنها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهود الله في أرضه، أنتم شهود الله في أرضه، أنتم شهود الله في أرضه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذن يا عباد الله، ففوزوا بشهادة إخوانكم المؤمنين عليكم بالصلاح والاستقامة، وإن الناس ليشهدون في هذا الزمان وفي كل زمان ومكان، ليشهدون لأهل الخير بالخير، ولأهل الفساد بالفساد، ولأهل الباطل بالباطل، ولأهل المعاصي بالمعاصي. إذن يا عباد الله، اغتنموا الأعمال الصالحة، تنالوا رضا ربكم وشهادة الملائكة عليكم، وكتابة الحسنات لكم، ومضاعفة الثواب والأجور لكم يوم القيامة، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لكم، وتفوزوا بأن تكونوا في زمرته يوم القيامة، وشهادة الأعمال لكم، وشهادة أنفسكم وجوارحكم لكم، وشهادة إخوانكم المسلمين أجمعين لكم. واعلموا يا عباد الله أن الأرض التي نمشي عليها هي والله أيضا شاهدة بأعمالنا وأفعالنا. إن الأرض إذا زال الرجل الصالح منها بكت عليه وافتقدته، وإذا مشى الرجل المجرم فيها تمنت أن تنفتح فجاجها لتبتلعه إلى أسفل سافلين. إذن يا عباد الله، فكونوا من الذين تشهد لهم السماوات والأرضين بأفعالهم. يقول الله جل وعلا: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء ولا الأرض. إذن فالسماء تبكي والأرض تبكي، تبكي على فراق الصالحين المحسنين، على فراق الأسقياء المثبتين، على فراق الخاشعين الساجدين. أما المجرمون، أما الفاسقون، أما الظالمون، أما المعاندون، فإن السماء والأرض لا تبكي عليهم، فما بكت عليهم السماء والأرض. إذن يا عباد الله، اغتنموا هذه الشهادة بالأعمال الصالحة وراقبوا أنفسكم، فاليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. وحقيقة الأمر يا عباد الله أن الجزاء في الدنيا والجزاء في الآخرة، وحقيقة الأمر يا عباد الله أن الناس يجزون على أعمالهم في الدنيا والآخرة، ولكن قد يؤخر الجزاء ليكون أغلظ وليكون أشد عقوبة على صاحبه. اعلموا أن كل من حولكم يشهد لكم، حتى الجمادات، حتى النباتات، إنها لتشهد للصالحين بالصلاح ولتشهد على الفاسقين بالإجرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا كنت براعيتك أو في غنمك فحضرت الصلاة، فارتفع صوتك بالأذان أو أذنت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه ما من شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد للمؤذن يوم القيامة. الأشجار نباتات، والأحجار جمادات، والمدر كذلك، كلها تشهد لكم معاشر المؤمنين. فاغتنموا شهادة الشهود السبعة، واغتنموا أعظم وأجل وأكرم شهادة، شهادة الله عليكم، والله شهيد عليكم، والله شهيد على ما تعملون، والله بكل شيء شهيد. اللهم اجعلنا ممن شهدت لهم بالعمل الصالح والسعادة والفوز والنجاة. اللهم اجعلنا ممن شهدت لهم ملائكتك وأنبياؤك ورسلك والخلق أجمعين بالصلاح والسعادة والأعمال التي ترضيك يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من المشهود عليهم بالفسق والإجرام والمعصية والعناد والمكابرة والإصرار. اللهم وفقنا إلى أسباب مرضاتك، وجنبنا سبل سخطك. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم. اللهم إن كثرت ذنوبنا فإن فضلك أكثر وأعظم، وإن عظمت معاصينا فإن رحمتك أكبر وأعم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين. اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بنا سوءا، اللهم من أراد بولاة أمرنا فتنة، اللهم من أراد بعلمائنا مكيدة، اللهم من أراد بشبابنا وفتياتنا اختلاطا بالتعليم والوظائف، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه يوما أسود كيوم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وأسوأ من ذلك يا جبار السماوات والأرض، فإنهم لا يعجزونك. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم احفظ إمام المسلمين، اللهم ارفع إمام المسلمين، اللهم اجمع شمله وأعوانه وإخوانه على كتابك وسنة نبيك. اللهم لا تفرح علينا ولا عليهم حاسدا، ولا تشمت بنا ولا بهم عدوا، وسخر لنا ولهم ملائكة السماء برحمتك، وجنود الأرضين بقدرتك. اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا ومنا وغفرانا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك،